السعدي رحمه الله إلى سورة الأنعام. سورة الأنعام من السور المكية، وهي أيضا إحدى السور السبع الطوال، كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ السبع الطوال فهو حضر، حضر يعني عالم. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام: أتيت مكان التوراة، أتيت مكان الزبور السبع الطوال، ومكان التوراة المئين. سور المئين يعني اللي تجاوزت آياتها المئة، فجمع مئة مئين. وأتيت مكان الإنجيل المثاني، مثاني السور التي تأتي بعد السور المئين، وهي تثنى يعني تكرر. وفضلت بالمفصل، فضلت بالمفصل، فصل من سورة قاف إلى نهاية القرآن، سمي مفصل لكثرة انفصال سوره، فسورة صغيرة مفصولة بعضها عن بعض وسمي المفصل. فإذا سور السبع الطوال فيها العلوم التي كانت في علم الزبور. طيب، هذه السور العظيمة بدأ الله تعالى بها كتابه للدلالة على عظمها ومكانتها وفضلها، ولذلك بدأ بالسبع الطوال. سورة الأنعام سميت سورة الأنعام لما سيأتي إن شاء الله، لما قال الله تعالى: وثمانية أزواج، في الحديث عن الأنعام قال: من الضأن اثنين، ومن البقر ومن المعز اثنين، ثم قال: من الإبل اثنين، ومن البقر اثنين. هذه الأنعام من أعظم ما امتن الله تعالى به على الناس. ومقصد السورة هو الحديث عن شرك الجاهلية الأولى، بعض صور شرك الجاهلية وكيف كانت عباداتهم، وكيف كانت يعني تقربهم إلى آلهتهم وأصنامهم. ولذلك العلاقة بين الاسم والموضوع أن الله تعالى امتن عليهم بالأنعام، لكنهم جعلوا هذه الأنعام تذبح لغير الله وتهدى لغير الله وتطعم لغير الله سبحانه وتعالى. بدأ الله تعالى هذه السورة بالثناء على نفسه، فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وبعد هذا: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني مع أن الله تعالى هو خالق السماوات والأرض وهو خالق الظلمة والنور، إلا أن الناس عدلوا عن هذه المخلوقات العظيمة الدالة على خالقها إلى غيره، يعني من دونه سبحانه وتعالى. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يعدلون ويميلون عن الله سبحانه وتعالى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، يعني كل واحد له أجل يموت فيه، وأجل مسمى عنده يوم القيامة، أجله أجل آخر مختلف، ثم أجل وأجل مسمى عنده، ثم أنتم تمترون، يعني تشكون في هذا، وتظنون أن الله تعالى لن يقيم القيامة ولن يحاسب الناس، ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. العلماء اختلفوا في معناه، لكن هو الاختلاف هذا بحسب الوقوف. يعني إذا قلت وهو الله في السماوات، يعني هو سبحانه وتعالى في السماوات، ثم تقف وتبدأ: وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، يعني لا يخفى عليه شيء في الأرض من حاله. أو تقول وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وكلا الوقوف على كلا المعنيين صحيح، يعني وهو الله في السماوات ارتفاعه وعلوه سبحانه، وهو الله معبود في السماوات وفي الأرض جل في علاه. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم، آيات كثيرة من آيات ربهم، سواء آيات كونية، آيات قرآنية، طيب ماذا يفعلون؟ ما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، يعني يتعمدون الإعراض عنها، نسأل الله العفو والعافية. هذا قمة الطبع على القلب والختم عليه. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا يستهزئون. الله تعالى يهددهم بأن سيأتيهم أنباء ما استهزأوا به وقاموا باستخفاف به من آيات الله والأنبياء. ثم ذكرهم الله تعالى بحال من فعل هذا من الأمم السابقة، فقال: ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم، يعني أعطيناهم ماء التمكين في الأرض شيء لا يخطر ببال أكثر مما أعطي مثلا كفار قريش أو غيره. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم. طيب لما كفروا برسل الله وبآيات الله قال: فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. يعني كأن الله يقول: لا تظنون أن هناك بين بين أحد نسل، الذي يكفر فسينال نفس العقوبة ويبدل بأمم أخرى. ثم قال الله تعالى لنبيه يعني يسلي ويخفف عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يحمل شيئا ثقيلا في هم هدايتهم وإعراضهم. قال: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس، لو نزلنا كتاب مكتوب ورقة، لو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم، لمسوا هذا الكتاب بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يعني قمة لو شافوا الكتاب ينزل من السماء لقالوا هذا سحر. إذن القضية ليست قضية رؤية آية ومعجزة، لا، قضية قناعات وأفكار وعدم تعصب وتحكيم للعقل بما يرونه من آيات الله. وقالوا: لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظر. طبعا هذا من الحجج التي تكثر كثيرا، يقولون: لماذا لم ينزل ملك؟ لماذا يبعث الله تعالى رسول؟ فالله سبحانه وتعالى ما جعل من وظائف الملائكة البلاغ الوحي، هذا ليس من أعماله. نعم الملائكة تقوم بتنفيذ أمر الله، إرسال الرياح، الصواعق، الآيات الكونية هذه، الأمطار، العقوبات، وغاية أكثرها إذا نزل الملائكة ينزل لتنفيذ أمر الله في عقوبة. ولذلك قال الله تعالى هنا: ولو نزلنا ملكا إيش يصير؟ لقضي الأمر، ينتهي مباشرة خلاص، أن الملك ما يأتي إلا بأمر من الله تعالى في تدمير بلد بلغ من الكفر غاية. ولو نزلنا ملكا لقضي الأمر، ثم لا ينظره، ما أحد يعني يعطى مهلة وإنظار وانتظار ومهلة، لا. ولو جعلناه ملكا، لو فرضا جعلناه ملكا هذا الرسول، لو أن الله تعالى ما أرسل رسول بشر، لو جعله ملكا، ما يستطيع الناس أن يتحملوا مشهد الملك. الملك يا أخواني كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيته جبريل وقد سد الأفق خلقه من عظم خلقه، سد الأفق، يعني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا جبريل من شدة وهول خلقه، وله 600 جناح، أو 600 جناح. وفر النبي صلى الله عليه وسلم هارب منه يرجف فؤاده، يعني من شدة خوفه من منظره، وهو صلى الله عليه وسلم من أشجع الناس وأثبت الناس قلبه. طيب إذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل، طيب إحنا لو رأينا الملك كيف يحصل فينا؟ ما تحمل قلوبنا هذا المشهد. طيب قد يقول قائل: ينزل الله تعالى ملك بصورة رجل، يقول الله تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. طيب إذا صار شكله رجل إيش بيقول الناس؟ قالوا: هذا رجل مهو برسول. رجعت الشبهة الأولى مرة ثانية أنه بشر، قال: وللبسنا عليهم ما يلبسون، رجعت الشبهة من جديد. والملائكة إخواني أيضا لا يصلحون رسلا لأنهم لا يمكن الاقتداء بهم. يعني الملك لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتزوج ولا ما كيف تقتدى به؟ والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. طيب كيف يقتدى الناس بملك في عبادته وطاعته؟ فلازم الله تعالى ينزل بشر عشان يكون في طاقة البشر فيقتدى الناس به. أيضا الملك الملك تعرفون الملائكة من صفاتها يعني أنها تتشكل، مثل ما قال الله تعالى عن جبريل فتمثل لها بشرا سويا، تمثل طيب. إيش مخلوق ثاني أيضا يستطيع يتشكل؟ إيش رأيكم؟ هناك في مخلوق آخر يستطيع أن يتشكل أيضا، الجن. فكيف يفرق الناس بين الملك وبين الجن؟ لو قال جني أنا ملك وأنا رسول من الله تعالى والدليل على أني رسول أني أقدر أتشكل، ما يستطيع فرقه، فيقع الناس في لبس كبير جدا. ولذلك كان من الحكمة العظيمة أن لا يكون الرسول إلا بشرا حتى يعرف الناس نسبه، يعرف الناس تاريخه، ما يأتي واحد من الطريق يقول لا يعرفونه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يا إخواني قال الله تعالى عنه ولقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف أنا فيكم؟ قالوا ما عهدنا عليك كذبا قط. هو أوحي له عمره 40 سنة، صور رجل 40 سنة في جاهلية وما في شيء اسمه حرام وما يكذب، يروح يكذب على الله؟ مستحيل، هذا خلاص، هذا أصبح الصدق يجري على لسانه غصبا عنه. فاستدلوا بتاريخه على صدقه صلى الله عليه وسلم. لو كان ملك ما نعرف تاريخه، احنا ما نعرف، اول مره نشوفه. ولذلك كان من الحكمه العظيمه ان يكون الرسول بشرا لا ملك، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولبسنا عليه لبسا. تفضل. طبعا عفوا ايوه هاروت وماروت مو رسل، هاروت وماروت جاءوا فقط لموضوع السحر، ابتلاء الناس، اختبار الناس في يعني في السحر. لا انا اقول يعني لا يرسل الله تعالى ملكا برساله يعني بوحي ويقوم بتعليم الناس، لا هذا ليس من مهمه الملائكه. مهمه الملائكه امور اخرى، الله تعالى وكلهم بمهام مثل ارسال المطر، نفخ الصور، خزانة الجنة والنار، أشياء أخرى. أما إرسال الرسالات والوحي وتعليم الناس دين الله هذا من مهام البشر. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.